بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب الحمد للعاطس. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب الحمد للعاطس. باب الحمد للعاطس، أي ما جاء في مشروعية الحمد للعاطس. والحمد هو أن يحمد العاطس الله عز وجل بالصيغة المعروفة كما سيأتي. والعطاس معروف، والمقصود هو بيان ما شرع للعاطس أن يقوله من الحمد، فهذه الترجمة فيما يشرع للعاطس، والتي تليها فيما يشرع لمن سمعه من التشميت. باب الحمد للعاطس، أي ما يقوله العاطس من الحمد، قوله للعاطس أي ما يشرع له. قال: الحمد باب الحمد للعاطس، أي ما يشرع للعاطس من الحمد أن يقوله. وذكر تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون هذا في مجلس واحد، وإما أن يكون في مجلسين متفرقين. فحكى الصحابي هنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجلين، والذي يظهر أنه في مجلس واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فشمت أحدهما، التشميت هو إزالة الشماتة. قيل التشميت للعاطس هو إزالة الشماتة، وأصل الشماتة هي شماتة الأعداء، عندما يرى تغير حال الإنسان فإن الأعداء يشمتون به. ولا شك أن العاطس حال وتغير عند العطاس، فتشميته وإزالة شماتة الأعداء عنه، إزالة شماتة الأعداء عنه. ولهذا قيل إن التفعيل من الشماتة هي إزالة الشماتة، فالتشميت إزالة الشماتة، والشماتة فعل، وهي ما يصدر من الأعداء من إظهار الفرح والسرور بما يصيب من يكرهونه ويبغضونه. والشماتة محرمة بالمسلم، ولأنها من إظهار السرور بمصيبة المسلم، والواجب هو تعزية المسلم في مصابه والدعاء له بالتفريج، وأما الشماتة فمحرمة. فالتشميت هي إزالة شماتة الأعداء. ويروى في بعض الروايات التسميت: إذا عطس فسمت، وهو من السمت. فالتسميت هو دعاء للعاطس بحسن السمت، وذلك أن العاطس يتغير حاله وسمته، فتسميته هو بالدعاء له بحسن السمت وحسن المظهر. وقد جاءت الأحاديث بهذا وهذا، فشمته وسمته، فالتشميت ما تقدم، والتسميت هو دعاء له بحسن السمت، والتشميت أشهر. تشميت العاطس والتعبير عن الدعاء له بأنه تشميت أشهر في هذه المسألة. فشمت أحدهما، يعني شمت أحد الرجلين بأن قلت له يرحمك الله، فهذا هو تشميته كما سيأتي. ولم تشمت الآخر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، عن كونه شمت أحد العاطسين ولم يشمت الآخر، وقيل إن هذا السائل هو الذي لم يشمت، الذي لم يشمت هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقيل له، يعني سئل عن هذا، فقيل له، هذا اختصار للكلام، أي سئل عن سبب تشميت أحد العاطسين وعدم تشميت الآخر، فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله، هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التشميت يكون لمن حمد الله، ومن لم يحمد الله فإنه لا يستحق التشميت، فدل على أن التشميت متعلق بأمرين، الأمر الأول هو العطاس، والأمر الثاني قول العاطس الحمد لله، فإنه يستحق التشميت بأن يقال له يرحمك الله. وهذا إذا حمد الله استحق التشميت، وإن لم يحمد فإنه لا يستحق التشميت بالاتفاق، كما دلت على هذا السنة. لكن اختلف العلماء في مسألة، إذا نسي الحمد هل يذكر أم لا؟ فذكر الإمام النووي في كتاب الأذكار أنه يشرع تذكير الناس للحمد بأن يذكر، كأن يقال له قل الحمد لله. ونقل عن الإمام إبراهيم النخعي كما في سنن أبي داود أنه يرى ذلك، يرى تذكير الناس. ونقل عن الإمام ابن العربي أن الناس للحمد لا يذكر، قال وهذا لا يفعله إلا جاهل. ثم استدرك النووي على ابن العربي قال وهذا خلاف الصواب كما قدمنا، يعني أن الأصل أنه يذكر، قال وهذا خلاف الصواب، ثم علل هذا بأن التذكير هو من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الذي ذكره الإمام النووي في هذه المسألة، ولكن من تأمل النصوص فإنه يتبين له أنه ليس من السنة تذكير الناس للحمد، كما حصل هذا في هذا الحديث أن الرجل الذي لم يحمد الله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بتعليم الناس وببيان الحق والنصح، وهو أحرص الناس على الخير، فلم يذكر الناس، فدل على أن السنة عدم التذكير. وأما ما يستدل به من أن هذا من النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه نصوص عامة، والحال هنا حال خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الناس هنا، فدل على أن السنة عدم التذكير، لأن هذا إنما هو ذكر يترتب على ذكر، فمن قال الحمد لله يقال له يرحمك الله، ومن لم يقل لا يقال له. ولو كان التذكير مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل في هذا، وبهذا يظهر تصويب قول الإمام بن العربي في أن التذكير أنه لا يشرع وأنه خلاف السنة. وأما إذا كان في مقام التعليم مثل الصبيان الصغار والذين هم في مقام التعليم والتوجيه فلا بأس أن يعلم يعني الطفل ما يجهله، وأن يبين له الحكم في مثل هذه الحالة. فإذا تم التعليم فإنه بعد ذلك لا يذكر. وكذلك إذا جاء جاهل يظن أنه لا يعرف الحكم يبين له الحكم دون أن يقال له قل كذا ثم يقال له يرحمك الله. ولكن إذا ظن بجاهل أنه لا يعرف الحكم يقال له إن السنة إذا عطس العاطس أن يقول الحمد لله، ما يقال له قل الحمد لله، أو كما يقول البعض يقول له يرحمك الله بعد الحمد. هذا كل استدراك على السنة ودخول في أمور لم تشرع. وليس أحد من الناس أحرص على السنة والخير من النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هو هذا، أن من حمد الله يشمت، وأما أن يذكر فلا يذكر. وكل ما يقال من النصوص في النصح وحب الخير للمسلم والأمر بالمعروف فكل هذه نصوص عامة لا يعارضها النص، لا تقوى على معارضة النص الخاص في مثل هذه الحالة، في أن رجلا يعطس عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فيكفي هذا في بيان السنة في هذا الأمر. وعلى هذا فالسنة أن لا يذكر، وأما إذا كان في مقام تعليم الجاهل فتبين له السنة، يقال يشرع للعاطس أن يقول الحمد لله ثم يشمت دون أن يرتب على هذا يعني ذكر فيقال له قل الحمد لله ثم يقال له يرحمك الله، لأن هذا إنما يقال لمن قال. أما في مقام التعليم فإنه لا يقال لمن يلقن هذا. هذه مسألة. المسألة الأخرى في صيغة الحمد، ما هو المشروع لمن عطس أن يقول؟ فهذا الحديث وما يأتي أيضا في حديث أبي هريرة الذي سيأتي بعد حديثين من هذا، أنه يقال أن العاطس يقول الحمد لله، وهذه هي الصيغة المشهورة وهي التي جاءت في الصحيحين. ولكن جاء في بعض الحديث عند الطبراني وغيره في بعض الصيغ أن العاطس يقول الحمد لله على كل حال. وقد جاء في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول الحمد لله والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. فابن عمر رضي الله عنه استدرك على من قال الحمد لله والسلام على رسول الله. وهذا من فقه الصحابة في أن هذا المقام هو مقام ذكر مقيد، فالذكر المقيد ليس للناس أن يحدثوا فيه ألفاظا جديدة مثل الحمد للعاطس والتشميت لمن يسمعه، إن هذا مقام مقيد بأذكار مخصوصة، فليس للناس أن يحدثوا ألفاظا جديدة. وإن كان الذي يقول الحمد لله والسلام على رسول الله حق، ولهذا ابن عمر قال وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله يعني على الإطلاق، وكلنا نعتقد ذلك وكلنا نتلفظ بهذا. لكن في مقام العطاس عندما تحصل هذه الحالة فإن المشروع لمن عطس أن يقول كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إنما علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال، فهذا إن ثبت فهو إن من الصيغ المشروعة في التحميد للعاطس أن يقول الحمد لله على كل حال. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنه يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وهذا أيضا جاء في بعض الأحاديث، وقد حسن هذا الحديث بعض أهل العلم، فتكون هذه صيغة ثالثة، إما أن يقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين. وجاء أيضا في حديث موقوف على علي رضي الله عنه أن من عطس وقال الحمد لله رب العالمين وعلى كل حال أنه لا يصيبه وجع في أذنه أو في ضرسه. قال العلماء وهذا الحديث وإن كان موقوفا مما لا يقال بالاجتهاد، لكن يحتاج النظر في ثبوته عن علي رضي الله عنه. وعلى كل حال فالصيغة التي لا إشكال فيها هو أن يقول الحمد لله، والصيغة الأخرى يحتاج أن ينظر في أسانيد هذه الروايات ومدى صحتها، فإذا ثبتت فتكون من الصيغ المشروعة، وإن لم تثبت فإن الالتزام بالصيغة الثابتة في الصحيحين والمشهورة هو أن يقول الحمد لله، أن يقول الحمد لله ولا يزيد على ذلك إلا إن صحت بذلك الرواية الأخرى، فإنه له أن يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا ثابت وهذا ثابت. وأما أن يخرج عن هذه الصيغ ويأتي بصيغ جديدة مثل يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فإن هذا لم يثبت في هذا الموطن، وإن ثبت في الصلاة. فبعض الناس يخلط بين ما ثبت في موطن مع موطن آخر ويظن أن الأمر واسع، لا، باب العبادات باب توقيفي، ما قيل في الصلاة غير ما يقال عند العطاس. ولهذا ليس للإنسان أن يأتي بألفاظ جديدة في هذه الصيغ. ومن هذه الصيغ التي أحدثت مثل ما نسمعه الآن من بعض الناس عندما يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذه انتشرت في الناس، وكان أول من يقولها أفراد، ثم انتشرت حتى تقال الآن يعني من بعض من ينتسب للعلم، وهذا خطأ، لأن الصيغة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في السلام أن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فليس لنا أن نزيد. وأما في مقام يعني الخبر عن كلام الله يقال قال الله تعالى أخبرنا الله تعالى، فهذا لا بأس، لأن ليس هنا المقام مقام ذكر، وإنما هو مقام يعني حكاية للقول وأخبار عن الله عز وجل. أما هذه الصيغ تعبدية السلام فليس لنا أن نزيد، ولا يجوز لنا أيضا عند التكبير في الإحرام أن نقول الله تعالى أكبر، هذا باتفاق العلماء، لا يجوز إنسان أن يقول في إحرامه عند الصلاة يقول الله تعالى أكبر، وكذلك لا يجوز له أن يقول يعني في الركوع سبحان ربي الكريم، مع أن الكريم من أسماء الله، لماذا ما قيل؟ لأن هذه صيغة تعبدية يجب التزامها في موطنها، فلا يجوز للناس أن يحدثوا شيئا. وما تنتشر البدع إلا باستحسان الناس لبعض الألفاظ وتعجب الناس ثم تسود في الناس ولا ينبه عليها، فيجب للناس أن يلتزموا بالسنة وأن ينكروا على من أحدث شيئا، كما حصل من ابن عمر، كما حصل من ابن عمر، فالذي يقول مثل ما قال ابن عمر الآن يقال عليه متشدد، لكن من نظر إلى فقه السلف بل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر يدرك أن الأمر مقيد. ولهذا في دعاء النوم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقول آمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال رجل آمنت برسولك الذي أرسلت، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال بل بنبيك الذي أرسلت، وقد يقال أن هذا واحد، النبي والرسول بمعنى واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل بنبيك الذي أرسلت، لأن هذه صيغة تعبدية ليس لنا أن نحدث بها شيء. ولهذا أنكر العلماء من أحدث ألفاظا جديدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه سيدنا، ونرجو إن شاء الله أن نكون ممن تشملهم شفاعته، وأن يكون ممن يعني ممن حقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لنا أن نحدث ألفاظا جديدة في هذه الصيغة التعبدية. ولهذا تلاحظون العلماء بحثوا هذه المسألة في مسألة العطاس، وماذا يقول العاطس، هل يقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال أو يجمع بينهما، لماذا تعب العلماء وبذلوا الجهود في تحقيق هذه المسائل؟ لو كان الأمر يعني موسع لقيل لا بأس أن يقال ما شاء الإنسان، المقصود هو التحميل. فهذه صيغة يجب أن يلتزم بها وأن يعتنى بهذا الباب بأن يقال ما ورد، لا يزاد في ذلك ولا ينقص. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شمت من حمد الله عند العطاس، فدل على مشروعية الحمد عند العطاس ومشروعية من سمعه أن يشمته. وأما الحكمة من قول العاطس الحمد لله فإن هذا حمد لله على يعني حسن الحال وعلى حسن الهيئة بعد أن يعني خرج من عطاسه وفرغ منه على هيئة حسنة ولم يصبه شيء، فإنه يحمد الله على هذا الأمر، والسامع له يشمته فيقول يرحمك الله. قال رحمه الله تعالى: باب تشميت العاطس إذا حمد الله. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب تشميت العاطس إذا حمد الله. باب تشميت العاطس أي ما جاء في تشميت العاطس إذا حمد الله. فالترجمة الأولى هي فيما يشرع للعاطس أن يقوله إذا عطس أن يقول الحمد لله، والترجمة الثانية فيما يشرع للمشمت أو المسمت وهو الذي سمع العاطس يقول الحمد لله أن يشمت. فهذه الترجمة في بيان المشروع لمن سمعه أن يشمت. وذكر العلماء من شروط التشميت والتسميت هو ما تقدم، أن يقول الحمد لله وأن يسمعه الناس. وأما إذا كان قال في نفسه مثل بعض الناس يعطس فلا يسمع منه الحمد، فقد يذكره بعض الناس أو أنه لا يشمت، ثم يقال لما لم تشمتوني، فيقال لأنك لم تحمد الله، يقال أنا حمدت الله، فيكون هذا إما أنه حمد الله في نفسه أو أنه حمد الله بصوت منخفض لا يسمع. فكل عبادة متعلقة بالغير لا بد أن تسمعه، كالسلام والحمد وكذلك التشميت، لا يكفي أن تقول الحمد لله في نفسك، لأن هذه عبادة مترتبة عليها عبادة أخرى وهو التشميت، ومن شرط التشميت أن تسمعه. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على فقه بدينهم. أما كون الإنسان في نفسه يحمد الله سواء أسر أو جهر فهذا له، كما جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا في الحمد وفي الذكر. وأما إذا كانت العبادة يترتب عليها إسماع الناس مثل الحمد عند العطاس، فإن هذه عبادة مترتبة عليها عبادة أخرى. فالمشروع هو الحمد مع الإسماع، أن يحمد الله ويسمع من كان جالسا معه. هناك مبالغات أيضا تنقل في هذا، أن بعض الناس يقول أنه كان على حافة نهر فسمع يعني رجل يعطس يعني فرفع صوته بالتشميت يعني من حافة النهر الأخرى، يذكرون مبالغات وأنه أرسل له رسالة يشمت. الذي يظهر أن هذه مبالغات، فإنما يكون الحمد والتشميت لمن حضر المجلس، أما إذا كان إنسان في مجلس آخر أو لا يسمعه فإن ديننا لم يكن ليس فيه تكلف ولم يبنى على التعنت، وإنما مبناه على السماحة والتيسير. فإذا الإنسان لم يسمع ليس عليه شيء، إذا الإنسان نسي ليس عليه شيء، وإذا كان في مكان بعيد أو كان يشق على الناس أو عنده ناس نيام ما يوقظهم ويرفع يعني صوته بالحمد فيوقظ النائمين، أو يسلم فيوقظ النائمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم فيسمع المستيقظ ولا يوقظ النائم. هذا الذي ينبغي أن يكون المسلم على اعتدال من دينه، وأن يكون على فقه، لأن بعض الناس إذا تمسك بشيء لربما شق على نفسه وشق على الناس. فهذه الترجمة في تشميت العاطس تقدم بيان معنى التشميت، والتشميت هو ما تقدم هو الدعاء له بإزالة الشماتة وبصيغة معروفة، وهو أن يقول يرحمك الله أو يرحمكم الله أو رحمكم الله. ذكر العلماء أن هذه الصيغ كلها ثابتة، وسيأتي تنبيه على هذا في حديث أبي هريرة في الباب الذي يلي هذا. قال تشميت العاطس إذا حمد الله. يلاحظ أيضا من ترجمة الإمام البخاري فيها الفقه بأن التشميت إنما يقال لمن حمد الله، وليس للناس في أن يذكر ثم يشمت، ولا أيضا لمن يقول الحمد لله أن يشمت كما يقول البعض، يقال يرحمك الله بعد الحمد. هذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي بها السنة، وإنما هو تصرف بالعقول، فلا يجوز للإنسان أن يعمل عقله في الدين. قال فيه أبو هريرة، أي فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واختلف في مقصود البخاري من حديث أبي هريرة، فقيل هو الحديث الذي أخرجه مسلم حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها تشميت العاطس، وقيل أراد بحديث أبي هريرة الحديث الذي سيأتي في الباب الذي يلي هذا، وهو حديث أبي هريرة إن الله يحب العطاس الحديث. فكلاهما مشتمل على تشميت العاطس، فأشار الإمام البخاري لهذا أن في هذا الباب حديث أبي هريرة الذي هو متضمن لتشميت العاطس. نعم. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بسبع أي بسبع خصال، ونهانا عن سبع أي عن سبع خصال. وهذه الأحاديث التي تأتي بهذه الصيغة فيها بيان لفت الأنظار إلى ما يوصى به ويوجه إليه وما ينهى عنه. عندما يقال سبع فإن النفوس تكون متهيئة لمعرفة هذه الخصال، وهذا من الأسلوب التشويقي الذي يكون فيه تشويق للنصيحة قبل إبدائها. وكثيرا ما يأتي في النصوص الإجمال ثم يأتي التفصيل، كثيرا ما يأتي في النصوص الإجمال ثم يأتي التفصيل، ومنها من هذه الأساليب هذا الأسلوب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ثم يأتي بعد ذلك يفصل عن هذه الأمور على وجه التفصيل في كل مسألة. قال أمرنا بعيادة المريض، أمرنا بعيادة المريض، وعيادة المريض هي زيارته، والمريض هو من أقعده المرض وانقطع عن المسجد فلم يصلي، فهذا الذي تشرع زيارته. وكذلك لو كان به مرض شديد ولكنه قد يحمل على نفسه فيحضر الصلاة لكنه يعيق عن بعض الأمور فتشرع زيارته. فالمريض هو من أقعده المرض. وأما إذا كان المرض يسيرا لا يفقد معه الرجل فإنه إنما تشرع الزيارة للمريض الذي أقعده المرض وفقده الناس في المسجد في مجالسهم، فإنه تشرع زيارته بعيادة المريض، عيادته هي زيارته. وهذه مسألة فيها تفصيل لا يتسع المقام للتفصيل فيه، ولكن المقصود هنا أن مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض، وهي من حق المسلم على أخيه، ولها آداب، وهو أن تخفف العيادة أو الزيارة، وأن تكون لتسلية المريض، وأن يدعى له بالشفاء ويقال له طهور إن شاء الله ويسلى في مصابه. وإذا كان ممن يحتاج إلى معرفة أحكام العبادة في المرض تبين له، وهكذا. واتباع الجنازة أي اتباع جنازة المسلم، وذلك بتشييعه ودفنه والصلاة عليه، أن تتبع الجنازة حتى يصلى عليها، ثم بعد الصلاة عليها يشيع للدفن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تبع الجنازة حتى تدفن أن له قيراطان، قيراط لاتباعها إلى الصلاة، ثم قيراط آخر لاتباعها بعد الصلاة إلى الدفن. فدل على فضل اتباع الجنائز، وهذا من حق المسلم على أخيه أن يتبع جنازته وأن يشيعه وأن يدعو له. وتشميت العاطس، وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة، تشميت العاطس، أن يشمت العاطس كما تقدم. وإجابة الداعي، إجابة الداعي، من دعا لوليمة فإنه يشرع للمسلم أن يجيب دعوته. واختلف في إجابة الداعي من جهة نوع الطعام ومن جهة اختلاف الدعوة. أما اختلاف الدعوة فإنه إنما يجاب من خص المدعو باسمه. أما إذا دعا دعوة الجفلة، مثل أن يقوم في سوق أو في مسجد ويقول للناس اليوم عندي دعوة يحضرون وليمة كذا وكذا، وليمة عرس وغيرها، فإن هذا لا يستشرع إجابته، فمن أجابه فله الأجر، ومن لم يجبه فإنه لا يجب عليه. ولهذا اختلف العلماء في إجابة الدعوة، هل هي مستحبة أو واجبة. فهذا إذا كان دعا دعوة خاصة يسمي فيها المدعو، ويقوم في مقام الدعوة الخاصة الآن إرسال رسالة، إما خطية عن طريق رسائل الجوال أو غيرها، فإن هذه من تخصيص الناس بالدعوة، فمن بلغته الدعوة فيجب عليه أن يلبي الدعوة إن لم يكن له عذر. فهذا في كيفية الدعوة. أيضا في نوع الوليمة التي يدعى إليها، فقيل إنما هذا يكون في وليمة العرس وليس في كل وليمة، أن الإجابة إجابة الداعي تكون في وليمة العرس، أما في غيرها فإنه لا يجاب لكل دعوة. والذي يظهر أن النص عام، فمن دعي إلى وليمة، وليمة عرس أو غيرها، فإن الأصل هو أن يلبي الدعوة ما لم يكن هناك يعني منكر. فإذا وجدت المنكرات في مكان الوليمة فإنه لا يشرع أن تلبى وأن تجاب الدعوة. ورد السلام هو إجابة المسلم، فإذا قال السلام عليكم يجاب، يقال وعليكم السلام، ثم إذا قال السلام عليكم ورحمة الله يقال وعليكم السلام ورحمة الله، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجاب بالصيغة الكاملة. فيشرع ابتداء أن يجاب بالصيغة الكاملة، ويشرع أن يقتصر بمثل ما سلم به، والأفضل أن يجاب بأفضل مما سلم به. ونصر المظلوم، نصر المظلوم، وهذه أيضا من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حق المسلم على أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نصر المظلوم بأن يعان على استيفاء مظلمته، وهذه من نصر المسلم لأخيه، وكذلك مما يأتي في معناها نصرة الظالم. الظالم أيضا له حق النصرة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أشكل على الصحابة، قالوا: هذا المظلوم فكيف بالظالم؟ قال: نصرته أن تمنعه من ظلمه. وكان في الجاهلية أن الرجل ينصر قريبه وأبناء قبيلته على الخير والشر، فيعدون هذه من مكارم الأخلاق من الشجاعة. فجاء الإسلام بأن المسلم ينصر أخاه سواء كان ظالما أو مظلوما. فهنا قد يتوهم أن النصر كالنصر في الجاهلية، تنصره على كل حال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابة لما كانوا يعرفون من هذا الدين أنه لا ظلم فيه ولا اعتداء، قالوا: هذا المظلوم فكيف بالظالم؟ قال: نصرته أن تمنعه من ظلمه. وهذه هي حقيقة النصر، هو النصر للظالم هو أعظم من النصر للمظلوم، لأن النصر للظالم متعلق بمصالح الآخرة، والنصر للمظلوم متعلق بمصالح الدنيا. ولهذا يتبين أن من كان حبه أعظم فنصرته تكون أعظم. ولهذا أولى الناس يعني أن ينصر الظالم القريب إذا اعتدى، لأن تمنعه من ظلمه، لأن هذا أعظم نصر له يوم القيامة عندما تمنعه من ظلمه. فإذا جاء يوم القيامة سيحمد لك هذا، وأما إذا عنته على ظلمه فسيتبرع منك يوم القيامة، لأنه يعلم أنك أعنته على ظلم ويعني قمت معه في ظلمه، أما لو منعته من ظلمه فسيحمد لك هذا. بل إن العقلاء في الدنيا مجرد أن يذهب الغضب يقال: جزى الله فلانا خيرا، كنت أردت أن أفعل كذا وكذا فمنعني، في الدنيا قبل يوم القيامة. وبعض الناس لا يعرف هذا حتى يعني يرزق من العلم أو التوبة، فيعرف أن هذا من الخير الذي يعني قام به بعض من منعه من ظلمه، أنه نصره في الحقيقة. لكن الحديث هنا في نصر المظلوم، ونصر المظلوم بأن تعيد له مظلمته إن استطعت. ونصر المظلوم يختلف، إما أن يكون بالكلام كأن ترى من يغتاب مسلما بباطل فتنصره في ذلك المجلس بأن تنفي عنه الأمر، وتنفي عنه ما طعن به فيه. ولما قال بعض المنافقين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك في غزوة تبوك، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: يا رسول الله، أعجبه بردان أو كذا. فقال رجل من الصحابة: ما نعلم إلا خيرا. فقام بنصرة المسلم في غيابه، والذب عن أعراض المسلمين برفع الظلم عنهم في غيابهم هذا من أنواع النصر. وكذلك إذا كانت المظلمة مادية استطعت أن تعينه بأن تعظ الظالم أن يرجع عن مظلمته، أو تعينه حتى يتقوى بك ويأخذ بمظلمته، فإن هذا جائز ولو لم يكن إلا الدعاء له. إذا ما استطعت أن تعينه فإن الدعاء من النصر، أن تدعو للمسلم وللمظلوم بأن يستوفي حقه وأن يعينه الله على استيفاء حقه، فهذا من حق المسلم على أخيه. وإبرار المقسم، إبرار المقسم إذا أقسم عليك في شيء أن تبر بقسمه وأن لا تجعله في حرج وفي عنت، كما يحصل من بعض الناس يقسم عليه أن يفعل كذا فلا يستجيب له، فهذا ليس من السنة، بل السنة إبرار المقسم، يعني أن تبرئ ذمته بهذه اليمين التي أقسم بها عليك أن تفعل كذا، هذا من السنة ومن الدين. بعض الناس يقابل القسم بمثله فيقع الاثنان في حرج، فالواجب على الإنسان إذا كان ما عليه مشقة في هذا أن يبر بقسم أخيه، مثل ما يفعله الآن بعض الناس عندما يدعى إنسان لغداء أو عشاء فيقسم عليه الرجل أن يستجيب له، فإذا لم يكن عنده عذر فعليه أن يستجيب له، إن هذا من إبرار القسم. وإن كان بعض الناس يقدر يقول: أخشى أن أشق عليه، أخشى المشقة عليه في أن لا تبر بقسمه، لكن الأصل في هذا أن الداعي لا ينبغي له وليس له أن يقسم، لأنه قد يقسم على إنسان لا يتمكن من إجابة دعوته فيقع في حرج، وكذلك في سائر الأمور حتى الإقسام على الزوجة. بعض الناس يظن أن هذه الزوجة مسخرة تفعل ما يريد فيقسم عليها، كثيرا ما تستجيب له وقد تعجز أحيانا. فالواجب على الإنسان أن يحفظ يمينه وأن لا يطلق اليمين وأن لا يقسم على شيء إلا إذا تيقن أن في ذلك خير. لكن إذا أقسم على إنسان ويستطيع أن يبر قسم المقسم فإن له ذلك، وهذا من حق المسلم عليه. فهذه السبع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونهانا عن سبع، عن خاتم الذهب، نهانا عن سبع منها خاتم الذهب، وخاتم الذهب للرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال، الحرير والذهب محرمان على الرجال، فالخاتم وغير الخاتم محرم، الذهب كله محرم على الرجال، لكن ذكر الخاتم لأنه قد يتساهل فيه، ولأن بعض الناس قد يتخذ الخاتم ويظن أنه لا بأس به، وإلا فعامة الذهب أنه محرم على الرجال، لا الخواتم ولا السلاسل في العنق ولا يعني الساعات ولا شيء من الأمور التي يتخذها الناس الآن من الذهب، كل ذلك لا يجوز. رخص العلماء قديما في السن إذا كسرت وليس هناك يعني إمكان لإصلاحها، قالوا فلا بأس أن يتخذ السن من الذهب، لكن الآن أرى أن الحكم قد تغير، لأنه أصبح الآن أن يستبدل هذا السن بما هو خير من الذهب في لونه وفي فائدته. والعلماء ذكروا قديما أنه إنما أبيح الذهب السن للضرورة، وكذلك إذا جبر العظم بذهب أو بشيء للضرورة، لأن الذهب ليس كالحديد لا يقبل الصدى، فقديما يفتي العلماء باتخاذ الذهب في بعض المواطن، أما إذا حل محله نوع آخر وأصبح اتخاذ الذهب للمفاخرة فإن هذا لا يجوز. أو قال حلقة الذهب، يعني أو أنه قال حلقة الذهب يعني ما يتخذ من الذهب المحلق للرجال بالأساور أو غيرها. وعن لبس الحرير، لبس الحرير أيضا للرجال، وهو أن يتخذ اللباس الخالص من الحرير فإن هذا محرم على الرجال. والديباج والسندس وهما نوعان من الحرير من أجود أنواع الحرير، فإن الحرير يتخذ منه ملابس كثيرة ومنها هذه الأنواع، فالديباج والسندس كل هذه من أنواع الحرير، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والمياثر وهي ما يتخذ من السرج أو ما يجلس عليه الراكب على الخيل أو على الإبل من المياثر التي تصنعها النساء، وقيل إنها كانت تصنع من الحرير وكانت تحشى بالحرير فيجلس عليها الراكب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ذكر هنا خمس، وجاء في الحديث الآخر كما ذكر الشراح هنا بقية السبع، وهي القسي وهي ثياب تتخذ من الكتان، يمزج يخلط فيها من الكتان والحرير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والسابع آنية الفضة، السابع آنية الفضة هو اتخاذ آنية الفضة، آنية الذهب والفضة محرمة أن تتخذ الآنية منهما، وإنما تتخذ الحلي للنساء خاصة، وأما اتخاذ آنية الذهب من الفضة أو من الذهب فإن هذا لا يجوز، مثل أن تتخذ الملاعق أو الشوك أو بعض الصواني أو بعض الآن الأشياء المستحدثة مثل بعض الصنابير في دورات المياه وفي غيرها، فإن هذا كله لا يجوز، لأن هذه من آنية الذهب والفضة، وإنما تتخذ هذه الذهب والفضة تتخذ منها الحلية للنساء دون الرجال. فهذه السبع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في قول في قوله وتسمية العاطس، فهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، في أن العاطس من حق المسلم على من سمعه أن يشمته كما تقدم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.